እንዴት ደስ ይለኝ ነበር በዚህ አሁን በዚህ ሩም ተክላላ والله ያሉ ክርስቲያን ቢገቡ እስቲ ቁርአን ስለ ኢሳ ምን ይላል ይረዱት እስቲ ይስሙት አይጎዳቸው ይስሙት ከዛ በኋላ የማመንና የመክፈር በክርስትና መቀጠልና መውጣት እስልምናን መስደብ ነው ማመጎስ ይሄ ራሳቸው ነገር ነው አሁን ግን ቢሰሙት والله يعني በማንኛውም መጽሐፍ የማይገኝ ትምህርት ነው ይሄ ከቁርአን በስተቀር በሌላ ሰው የጻፈው መጽሐፍ የማታገኘው እስከ የውመል ቂያማ ብትፈልግ በቁርአን ብቻ የሚገኘው ጥሩ የሆነና እውነተኛ የሆነው اخبار بسمو يقول الله سبحانه وتعالى اذ قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم لمن دنو عيسى ابن مريم يالو لمن دزي له يا رسول الله لمن ايلو ما العلماء تشو بمجمره درجه انت الله نو يالوت عيسان بتش ادلم اناتن چمر نو ሁለተኛ አባት እንደሌለው በተአምር እንደተወለደ ሊያሳውቅ ይችላል الله سبحانه وتعالى ይፈልጋል إذ قال الله يا عيسى بقرآن بمولو عيسى ابن مريم نميلو مكناتهم أبات اندليلو عند سو بناتو ست أراد سايلوهم هذا لم اندي لما سالي إبراهيم سراج يحالي ما ليج بتلوين هذا سايلنين آخي في الله يا سعد يا ليج بتلو هذا سايلوهم بناتو يوم يتراد سايلو يلم لكن عيسى ابن مريم بقرآن بمولو عيسى ابن مريم يلو على الله سبحانه وتعالى لمن أبات اندليلو لياساوك نو تأمر مهنون إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يقول لك أناتنا انسونو أملاك يميلوت مريم ليج ستن يميلوت مريم كريستيان مريم ستاكسوان لم يميلون دي زنبلون دي لقيتنون دي لا إلحنا جسوان يقول اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس انت عيسى جبريل تلقو ملائكة لكن بانتقون هنو بزون اقر لي استمر هي درقن ان ياد اللموي انت نهجيت اي نعم اذ ايدتك بروح القدس طيب تكلم الناس في المهد بهتس ان النته ገና አምስት ቀን እንኳን ሳይሞላህ አንድ ወር እንኳን ሳይሞላህ እድሜ የተናገርከው በማን ነው በኔ ቹለታ አይደለም እንዴ አንተ ኢሳ نعم يا ربي طيب انت الهنا ارى لهم انت ነው ያናገርከኝ ተናገርኩ በህፃነቱ የተናገሩ ነቢያችን አራት ነው ብለዋል በሌላ ሪዋያ አምስት ነው ብለዋል አንዱ ኢሳ ነው ገና አሁን ተወልዶ በሳምንቱ በሁለት ሳምንቱ የተናገረው እሱ ነው إذن إذ أيدتك بروح القدس جبريل مالتنا وروح القدس جبريل نو جبريل عيسان بيه دبت يقرالتنا يراداونا يقزونا ببزونا قر نداوم سرقز من يسرقزون دموج جبريل كونو بأ الله فك أن متأنا يا انتنو لمريم بزا بلبستشو لباسا لكيسا لوالالم بزا نو أوف فلنا ترقز عيسى سبحان الله يترقزوا كجبريل اوف نو ما انو اندزي هذا الرقو الله سبحانه وتعالى سلزي كم يولد جمرو كتولد جمرو عيسى جبريل بقونو نو اسكم يمترس اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا بهسان النته تناقرك كشمقلك بوالا تناقرك بوطات النته تناقرك وإذ علمتك الكتاب سيدنا عيسى عند نبياتنا دلهم سيدنا عيسى سيد نبياتنا صلى الله عليه وسلم أيصفهم أنبهم أمينا تشو يعني ما من ما تنو نبياتنا من ما يصفهم سماتشو اسمه سكي اسمه تصافو بتلاتشو نبياتنا أيصفهم عندهم استيهن نقر أنبهم أنبهم لكن كان أعلم الناس على وجه الأرض إذن يقول وقد علمتك واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل سبحان الله يهلو استماركو عليه جب انجيل لسو يورده نو لعيسى بدن بفتفت تارجو ياقوال تا ተውራት ለሙሳ ያወረደው ነው ከሱ በፊት በደንብ አርጎ ያቀዋል ህክማ ጥበብ ዕውቀት አላህ ስብሐት ወተዓላ ሰጠው kitab ይጽፍ ያነብ ነበር ይሁሉ ያስተማርኩ እኔ አይደለሁም መጽሐፍ ማንበባ አስተማርኩ ጥበብና የሊቃውንት ንግግር አስተማርኩ ተውራት ለሙሳ ያወረደው ካንተ ከስንት መቶ አመት ያወረደው አስተማርኩ ኢንጂል አስተማርኩ ከዚህ ሌላስ ረብዙ ነገር የሰጠው እኔ አይደለሁም ወኢት ተخلቁ ሚን ጥይኒ ከሃይአት الطير ይውላችሁ አሁን እዚህ ላይ የናንተ ኢማን ይወስነዋል ነገሩ አሁን የሚባለው ልክ እንደ ላ ኢላሀ ኢላላህ ማመን አለብን ዒሳ ኢብኑ መርየም ጭቃ ጠፍጥፎ ወፍ እንደሰራ ይህ ታሪክ አይደለም ወይም ደሞ እንቆቁልሽ አይደለም ወይም ደሞ ልበወለድ አይደለም የሆነ የተከሰተ ነገር በአላህ ቁድራ የሆነ ነገር ነው ዒሳ ጭቃ ያመጣና ጠፍጥፍ አርጎ የወፍ ቅርጽ ይሰራና ኡፍ ይላታል ተሄዳለች ትበራለች ወደ ወፍ ይሆናል يقول واذ تخلق من الطين كشقا كهيئه الطير لك يا وفن قرص تقرصنا باذني فتنفخ فيه فتكون طيرا سبحان الله العظيم شقا يكون اوف في لوالنا عيسى بالله قدره ودوف يقيرنا برو يهدال باذني زي لاي كلمه الله سبحانه وتعالى باذني باذني باني دغمال فكناتهم عيسى باريانو በጣም ደካማ ነው ሰው ነው ይሞታል ይወለዳል እኛ እንደምንሸከመው በሆዱ ቆሻሻ ነገር ይዘዋል ሲሞትም እንደኛ ይሞታል ወደ ሰገራ ቤትም ይሄዳል በጣም ደካማ እንደኛ ነው ላኪን አላህ አክረመሁ አላህ ስብሐት ወተዓላ አከበረውና ይሄን ቦታ ነው ያስወጣው اذا فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه عند عيني للو دمسس على عينو بسم الله بله انت يا دركه ودعاء دبس بس بس ارغه ابس بس ستارغو عينو يدنال ادرغوال دمو عيسى باذن الله والابرص لمطنا يهن نجر نچ يميوطاو قودا يمملالطو نجر يالو دمو بسم الله بلو اندزي بقى اندزي ياز ياز كادرغو دمو ياسدن نبر باذني وإذ تخرج الموتى سبحان الله العظيم موتو يتكبروا موتو يتكبروا كريستيانو تسمو يه نبي نو ان انت اله يمتلوت يه نبي نو عيسى ان يتكبره كسنت 100 عامت ولا كسنت انت 10 عامت يموتي سو انزا يهودوچ من قالوت انت عيسى نبي كهنك استي ازي قبر يالو اوطالن قالوت الله سبحانه وتعالى يعني جبريل بغنوا عليه بتلقوا دمو الله يتكتاتلوا نونا دعاء درج سيدنا عيسى كله بدعاء نبر ما يدرجو دعاء درجنا الله يقبل لتال قفرو كقبر كسنت امتات بفيت يموت سو قفرو اسقمو يقولاچو يهنو يهنو متفلغوت مستر جونسون ك10 امت بفيت يموت ود افر يتقيرو يقولاچو انساهولاچو يلبر يقول وإذ تخرج الموتى هنا يقول العلماء عند يموت سو بتش عدلم ينساو لا كان دبلاينا وإذ تخرج الموتى بإذني بني فقد يموت يتكبر يبسبس ود عفر يتقير عدلم ينساو انت يهن سياي كونو كريستيانوج الله نو يالوت ليلا كو عدلم وندموج طيب مندنو الله بإذني يالنو انا يموت سو يقفر نبر واذ كففت بني اسرائيل عنك الزي لاي سيايو انزا بني اسرائيل يهودوش يهودوش الله العناچو زغزي نبرو امبي بلو عيسان لما قداتنا لما قدل سيفلقو كان يكف عنهم يكف عنهم من الله سبحانه وتعالى يكلكلاچو نبر الله طبقه الله انطبقه الله يطبقه نبر يكو واذا كففت مالت يطبقه نبر كنزاي هودوچ مطفو سرا لمجدل يمكرو ويم دمو ليلا نجر ليادرغو سيفلغو واذا كففت بني اسرائيل عنك انا بكتاب انجيلي زهمتا باونت نبي مهونكن اياوقو ለማወቅ ስለማይፈልጉ ያጣመሙ ነገሩ ሊገድሉህና እንትን ሊያሉ ሊፈልጉ ነበር። መጀመሪያ የዚና ልጅ ዲቃላ አሉ። ይገርማል እኮ ላይ በአለም ያለው ሃይማኖቶች ለምሳሌ ላልቅ ምን ባሉ ሶስት ናቸው አይደለም? ሁለቱ ባጥል ናቸው፣ አንዱ ነው ትክክለኛው ሃይማኖት። ይሁዶች ምን አሉ? ኢሳ እኮ የዚና ልጅ ነው አሉ። አኡዙ ቢላህ። ክርስቲያን መጡና ላ ኢላህ ነው አሉት። እና ኢፍራጥ ወተፍሪጥ ይባላል ይሄ ነገር። እነዛ ቶፕ ሄዱና አላህ አሉት። እነዛ ደግሞ ዳውን ኦቨር ያኒ ቢለው ዳውን አወረዱትና ላ የዚና ልጅ ነው አሉት። እስልምና መጣና ምን አሉ? ባሪያ ነው፣ መልእክተኛ ነው፣ የተቀደሰ ሰው ነው፣ በተአምር የተወለደና በጣም ሳልህ የሆነ የአላህ መልእክተኛ ነው ብሎ መሐከለኛው ሁለተኛው ሁኔታው ቁጭ አደረገ እስልምናው። اذا من عليه يقول واذ تخرج الموتى باذني ይሄን ሁሉ ስታደርግ በህስድና የሁዶች ሊገድሉህና ሊጎዱህ ብሎ ደሞ እንት ሲመክሩ እኔ ከላከልልህ ነበር። واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين سنت تامر اهون يتقسناچو የሞተ ሰው ከጉድጓድ አውጥተህ አሳያቸው። የአይኑ ያወረ አላህ አዳነው ባንተ እንትኑ እንደገና ለምጥ ምናምን ያለው እንትና አደረገ። ይህ ሁሉ ተአምር በአይናቸው እያዩ ከፈሩ። ምናሉ? ኢሳ እኮ ስህር ነው የሚያደርገው አሉ። ይሄ ነገር ወንድሞች ስህር ነው ስህር ነው ስህር ነው። በኢሳ አልተጀመረም። ከመጀመሪያ ኑህ የተባለው ትልቁ የአላህ መልእክተኛ ጀምሮ እስከ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአይናቸው ነቢያችን ስንት ተአምር አሳዩ? ወንድሞች ተምራቸዋል። 1000 ተአምር አሳዩ። 1000 ተአምር እያዩ ከፈሩ። ያኺ አጂብ ኮነቸው والله። ጨረቃ እንዳለ አውርዶ በሁለት ከፍለው በሁለት ተራራ ያስቀመጠ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስህር አሉ። ስህር ነው ይላሉ። ሌላስ? ከእጃቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሃ እንደ ጎርፍ ወጥቶ 1400 ወታደሮች እያጠጡ እንትን ይላሉ። ይህን ሲሰሙ ስህር አሉ። በል በትልቁ ነገር በትልቁ ነገር በአንድ ሌሊት ቤተል መቅደስ ደርሰው ሰባተኛው ሰማይ ደርሶ ነቢያችን ሲድረቱል ሙንተሃ መላእክቶቹ የማይገቡበት ቦታ ደርሶ ከአላህ ተገናኝተው በአንድ ሌሊት ሲመጡ ስህር አሏቸው። عسام دزي هلو إن هذا إلا سحر مبين. طيب وإذ أوحيت إلى إلى إلى الحواريين دموا ليلا دم أهو النبي الله سبحانه وتعالى لعيسى درقوا نعم الناس أقا الناس يعني طرو طرو سرع يدردرنو يتأكسنو. وإذ أوحيت إلى الحواري بيتشهن انداتهن دمو حواريات يميبالو كريستيان حواريات يلوتال إنيام حواريات نو من لاتشو ሐዋርያት የሚባሉ ያንተ ጓደኞች ካንተ ጥብቅ ብለው ባንተ መልእክተኛነት ያመኑ እኔ እኮ ነው ልባቸው የከፈትኩላቸው። አውሃይቱ ማለት ያኒ ቁርአን ወረደ ማለት ነው ማለት አይደለም እዚህ ላይ ያኒ ለምሳሌ ወአውሃ ረቡከ ኢላ ነህል ኢላል ያኒ ለዛች ንብ ትናንትና የምናወራው የነበረው ለዛች ንብ በጭንቅላጧ አስገባ ምን አለ እዚህ እዚህ ሄድሽ በልተሽ ማራውጪ አላት። እንግዲህ ጅብሪል ልኮ አይደለም እንደዚህ ያላት ያኒ በኢልሃም ኢልሃም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአንጎላቸውና በልባቸው ኢማን አስቀመጠ። እነዛ ሐዋርያት 12 ነበሩ ይባላሉ። ወኢድ ወሐይቱ ኢላል ሐዋሪይና አን አሚኑ ቢ ወቢረሱሊ በኒ እመኑ በኢሳ ረሱላቹ ደሞ እመኑ ብዬ በኢማን ያኒ ያሽህዋቸው ማን ነው እኔ እኮ ነኝ ልባቸው የኢማን ማሸት ያደረኩላቸው ኢማን ውስጥ ልባቸው አስገብቼ አንተን ለመከተልና በኔን ለማመን ያደረጋቸው አንተ እኮ አይደለህም ወይም በራሳቸው በእውቀታቸው አይደለም እኔ ነው ያደረኩት ይላል። ወይ اللهم يا ربي كما اوحيت الى الحواريين اوحي الينا والله لنيام اوردልን ጌታዬ አሚን በል ወንድሞች ለሐዋሪዎች ልባቸው ከፍቶ ኢማን እንዳስገባ ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ ችሎታ የለንም والله ልባችን ከፍቶ የአላህን ፍቅር የነብዩን ፍቅር የቁርአን ፍቅር ሁሉ አላህ የወደዳቸው ፍቅር ያስገባልን ወኢድ አውሃይቱ يعني አስገባሁ አወረድኩ የአላህን ፍቅር የአላህን እምነት በልባቸው ያስገባሁላቸው ሐዋሪያት እነነኝ ይላል ወኢድ አውሃይቱ ኢለ ሐዋሪይን አን አሚኑ ቢ ወቢረሱሊ قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون ايش جيتاي امننال بانتم انت عند الله مهونك بعيسى يانت ملكتنيا مهونو سو مهونون يا مريم لج مهونون الله اندال هون امننال جن ليلوچو سوچ مسكرلن انلم انت مسكرلن اهونم مسكرلن نجي يوم القيامه انت فيت قمن سناجر دمو مسلموچ مهوناچن ካኒ ምን አደረክ መስከረልን እዚህ ላይ ይገርማቸዋል ከሰይድና ዳውድ ጀምሮ ከሰይድና ኑህ አወል ረሱል ጀምሮ እስከ ነብያችን 314 ነብዩ ረሱሎች የተላኩ ጠቅላላ ሙስሊሞች ነበሩ ሙስሊሞች والله የወደደው ይውደድ የተቀበለው ይቀበል በሙሉ የበኒ እስራኤል ህዝቦች የበኒ እስራኤል ያልሆኑ ህዝቦች ተቅላላ ሃይማኖት የተከተሉት አላህ ያወረደው ሃይማኖት እስልምና ብቻ ነው ምን ማለት ነው እስልምና አሁን እኮ ነው እስልምና የሙሐመድ ተከታይ የሚባለው እንጂ እስልምና ማለት እኮ አንተስተስሊማ ለአምርላህ አላህ ያወረደው መልእክተኛ እሺ ብለህ ተቀብለህ እሱን መከተል እስልምና ይባላል ኢሳ ይሁን ዳውድ ይሁን ዘከሪያ ይሁን بقى الله يورده بزاق بجزيه بجزيه بانت جزيه الله يورده نبي يلاكو نبي ويم يورده مصحف تكتله ستين اسلام تبراله بقى انكو كمتان اسلام مالت اجمان ساتنا تنبركك الشي بله الله يا الله تزاز مك أبر مالتنا يا محمد هون يا عيسى هون يا داود هون يا زكريا هون وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد باننا نصارى لا واشهد باننا يهود لا واشهد باننا مسلمون مسلموش مهناچنن مسكر متينو يتبالو يوم القيامه الله سبحانه وتعالى اندزي حلالاتكم وي بلو يمي مسكرو يمي نغرو نو انغدي انز حواريات اندزي حالو لعيسى انت ملكتنيا نه بالله امننا لنا انت جيتاي استي كنزا مسلموچ صافن علي اذ قال الحواريون حواريوچ منالو يا عيسى ابن مريم اهون متى نغر انغدي يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل او ان ينزل في قراءه ان ينزل علينا مائده من السماء يه አደበቢ ሲሆነው ጥያቄ ይመስላል አይደለም እንዴ ሐዋሪዎች ምን አሉ እነዚህ 12 ሐዋሪዎች 12 ከሆኑ ማለት ነው አንተ ኢሳ እንዴ እስቲ ያንተ አላህ መጀመሪያ ያ ኢሳ ابن مريم هل يستطيع ربك እንዴ የእናንተ ስረብ አይደለም እንዴ አረ ረብየ ነው ላኪን ምንድነው እንደዚህ የምትሉት እዚህ ላይ ነገር ይፈላል እንግዲህ ያንተ አላህ عند ماد مغب يا مغب ماد ماد نو ميبالو ماد كسماي لي ياوردلن يتشلال من اي طياقي نو نغر تتراطرالاچو اند الله اندما يتشل اندما يتشل طياقيو ستانبو يتتراطر سو نو ميطيقو هي طياقي اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا ما مائدةً يانت الله عند ماد مقب يعني مقب ماد ليا وردي تشلالوي انها الزيلاي نون قديه بتلي قرآن قراءات اندال ما وقو لتفسير ميتاك موب الزيهنو هذه الآية قرأت بقراءتين او ثلاثة قراءة سبعية تقرأ عند قرار أهوني من قرارونه إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هذا لم؟ نزينه بقرآن يقول له في قراءة سبعية صحيحة ممكن نقرأها: يا عيسى ابن مريم هل تستطيع، هل تستطيع، يهم أقرار تككلو، يعني أنت عيسى الله لمنه ما عاد مقبل تورد لن كسماي تتشلاله تياكو تتشلاله نو أنا لمني. ولتن يوم أقرار دمو يانت الله يتشلال وي تتشلاله منو قلانو أو يتشلاله إلال دعا رجي إن شاء الله الله يستطيعنا مرسو يتوقنو، لكن يانت الله مقب كسماين دي ورد لن يتشلال وي يميلو قن بتقام بتقام كبات تياكينو ستانبو يمياسك أيم تياك أي مسلال. لكن حواريات بنبيو يامنو مرت يهنو يا الله باروش كوناتشو حواري ما اتمنى تقال لك شو ستيل تنتنو حواري حواري قالوا حرة العين تلال لك حور عين حرة العين كو إنيانو حرة العين من لو نجي بقوان قا كمتا حور عين نوم يبالو من ما اتنو حور مالت بياض مالت نو نجي هنا ايناتشو بتقام نجي هنا ايناتشو نزا حرة العين كذابو هلا بليناتشو دمو تقري هونو بزيه ملكو قولتو يتايال لدقمو حرة العين جناس قبها الناون دمي ازا ست قبا يانتميست حور عين تبالالش هذا اللي مدي من لمن دنو حور عين يتبالي شوالو حور مالت شديد البياض نجي هونو يا اينوا مدرنو كذابو هلا عين دمو يا بلينو تقرو دمو بتقامي تقرنو سلازي تقر بلين بنج اين سيك امات منت مرسلالك لجتوا نقارو نستي ندات مرق قنو بيتشا منت مرسلالك واندموش اهرا منت مرسلالك السوما اهون اونتينو بتقام انتنو لتقل صواتها تتشلوم عدلم كزي تنسانو حوارية تبعلو يحرة العين عين نج انا نصوه يهونو النسو دمو لباتشو لكن دزا عين نج هونو اندزا بتقام يسعدو بتقام كفرنا شكنا ترت عري للاتشو منو ايمان يسطاتشو الله سبحانه وتعالى مجمري الله بلوال انين يسطاتشو علي لباتشو كفيتشي ايمان يسقباوت انينو انديت السو سطاتشو ايمان اندزي بلو يتأيقالو انديت يتأيقالو الله يانت الله يتشلالو يبلو يماتال عدلم اندي يماتال هنگر سلزي ترقمو ليلانو واندبوش مندنو ترقمو مجمرة القراءة الثانية القراءة الثانية اللي هي هل تستطيع بلك كره ترقمو تكيري انت عيسى تتشلاله ويلا ونال لكن يتسعفوها مندنو هل يستطيع ربك ان يانت الله يتشلال وي الشي من العلماء جميع العلماء حواريين تترات رو أدلم طيب من دنو نبيوشنا حوارياتنا اندزيه مساس سلو كالله قا انده هتسان نبروالو انده هتسان هتسان هون من دنو ميله لاباتو اباتي انتي ييت المكينة تنداتا اللي تشلال له إلال او تشلال له استهساين ساين اندي عندما تنادات ياك الليجو قن الله دلم يعني بتعام سلمي وده استهبات انديت نوم تنادات هنا قر إلهال أنت اندي يهن مكينة الندام بلها نوم التاسبو بلا تفت ستو على اندي لا اش إلا سايه هنا انتلو على اتتارترم أنت لجي اني مكينة عندما ندا اك انبلها تتارترم بك عند زيلال كان تقا تاس كمتقونا لجو استيسي قلفو اني انتن لارق إلهال زنبلو انده تسان نبيوش اندزي نبرو وانو وانو لزي مسرجالو يا سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى إبراهيم من هو إبراهيم تاكلاتشو هو سيد الموحدين يتوحيد نبيوش يعني يبلاي النتي اللونو سيد الموحدين أبا الأنبياء يا نبي يوش مارين يهونو أباتنو بتوحيد منم أينت إن كان يمات تاوت ألت نبي إبراهيم من علي أريني كيف تحيي الموتى انديت خليل الله يتبالو تقالك ابراهيم خليل الله مهونن مندنو خليل مالتالو تخلل قلبه بحب الله يا ابراهيم لبكو تاشتوال تكبوال بمندو يتكببو بالله فكر بالله فكر يتكببو لب انت جيتاي انديت نو يموت سو متناساو بلو يطيقال اندي التتراترم قال اولم تؤمن يا ابراهيم اتمن من دي قال بلى يا ربي كيف انا امن طيب لو متيقال اندزي بلا ليطمئن قلبي يا ربي حصان كونو كالله قال حصان هونو ميناغرو يالو اني كو التتراتركم انتما مندنو دومو انت يموت مملس سماينا مريت بمولو على على مساسو ياسقمط كجيتا ادله من دي بزي حال التراترم جيتا يجن اني لما يتفلقالو انتي تارغه نو استي يموته يبسبسه ود عفر يتقيري هيوتال بسيم تانساو انديت نو بلو طيقه الله سبحانه وتعالى يا قلب لبو يالو اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطين ان اردت وفوسد كذا رداچو قفالقاچو بقى اند ليط ادرغاچو بقى ጭፍልቅልቅልቅልቅ አርጋ ወደ ሊጥ ወደ ጭቃ እንደሚሆን ለውጣቸው አራቱም ከዛው ኋላ ትንሽ ከዛ የወሰድክ በእንትኑ በተራራ ላይ ጣልጣል አርግና ከዛ ጥራቸው እናንተ ወፎች ወደ ጭቃ የተቀየራችሁ ነው በላቸውና እየበረሩ ሊመጡልህ ነው አሉ። خلاص እንደዚህ ነው ሐዋርያት ደሞ ምን አሉ نريد ان ناكل نعم هل يستطيع رب ان ينزل علينا مائده من السماء قال عيسى اتقوا الله ان كنتم مؤمنين انت يا قطيقوا باغاچو مندنو يطياق دومو ادب غب ادب ادب ارغوك الله قالاچو قالوا يا عيسى بليلا نغر اترداو نغرو نريد ان ناكل مجمريا يا سماء شوف انده حصان هو ولا هون يا سماء مغب كونو دس يالن لمبلات كاللهاتشن بيتاتشن يا سماء مغب اندي ابلان نفلغالن عند ሁለተኛ ደሞ እነዛ ከሃዲዎች ይሄን ተአምር ሲያዩ ያምናሉ ይሄን ካንተ ተአምር ሲያዩ ምግብ ከሰማይ ወርዶ سنበላ ሲያዩ ረይሰው እኮ ጉዳ መጣ ኢሳ ብሎ ርግፍ ብሎ ሊያምኑ ናቸው قالوا نريد ان ناكل منها مجمرا ጉጉታለن የሰማይ ምግብ እንድንበላ وتطمئن قلوبنا ابراهيم እንዳለው ደሞ መቶ በመቶ እምነት አለን ግን ቀጥ ይላል እምነታችን ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ከዛ በኋላ አንተ እውነተኛ ረሱል መሆንክን አፋችን ሞልተን ዳዕዋ ስናደርግ ህዝቡ ደሞ ይሄን ተአምር ሲያይ ቀጥ ያምናል ብለው ነገሩ قال عيسى يعني قال عيسى ابن مريم الله شوفوا كل نجر دعاء كادرج عيسى نبياتين راساتشو عند نجر يطيقالو قريش ويم يهود مندنو ميارغو النبياتش صلى الله عليه وسلم ويم بلباتشو ويم بايجاتشو نا بملاساتشو اللهم الالو الله يقبلاتشوال اتاكم انانته يي نجر عند كان خطبه يادرغو ناتشو نبياتش صلى الله عليه وسلم جمعه مريتو درقت مريتو بتقام درقت سماي زناب يلم እንስሳቹ ከሱ ሰዎች የሚጠጡት ወሃታጣ አንዱ ገጠርተኛ ነው መጥቶ ያ ረሱል ኹጥባ ያደረጉ እኮ ነው ያ ረሱላህ ሐለከት الاموال እና ዝናብ እንፈልጋለን አላቸው ምን አደረጉ ነቢያችን አኒ ኹጥባቸው አቋርጦ ምናልና እጃቸው አስተው اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ዝናብ ስጠን አሉ والله والله جميع الصحابه ነቢያችን ገና ከኹጥባ ከወንበሩ ሳይወርዱ ነጭ የነበረው ሰማይ ወደ ጥቁር ተቀየረ ደመናው ነጎድጓዱ መጣ ከመስጊድ አልወጣንም እንዲያው ነቢያችን ሳሰለም ከወንበሩ እየወረዱ ከፊታቸው ከራሳቸው ከጢማቸው ውሃ እየተጠበጠበ ነው የወረዱ ዝናብ መጣ ከአነ ነብይ ሳሰለም በእጃቸው ቁልፍ እንዳለው ነው የሚመስለው የሰማይ ቁልፍ በእጃቸው አለው ከፈት አድርገው ዝናብ አዘነቡ እንደምትለው እንደዚህ ስትሰማ እና ነብዮች እንደዚህ ነበሩ قال عيسى انغري سيدنا عيسى هنت يا قتهو علاچونا رئيسا بلبللا بلللا انتنا ترداو انيا كول نبلا سلفلغني اللهن صغا يا اللهن سيساي ولتنيا دغر دومو بدن بقت አርገን እምነታችን እንዲጠነከር ሶስተኛ ደግሞ ህዝቡ ያምናል ሲሉት قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء بلو دعاء الدرجه تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك يعني وناو نغرو مجمريا عند مغب كوردك كسماي كل غزي يقنكو الله سبحانه وتعالى كسماي مادنا مغب يا وردلن قنكو نو بلن ኢድና ረጓለን እንጠነዛል እንፈንጠዛለን እንደሰታለን እንስቃለን እና አላህ ያወረደልን ምግብ ቀን ነው ብለን ኢድና ረጓለን ሁለተኛ ደግሞ ትልቅ ተአምር ይሆንናል ወአየተን ሚንክ ወርዝቅና ወአንተ ኸይሩ الرازقين ካንተ ትልቅ ተአምር ነው ይሄ ነገር ህዝቡ በኒ እስራኤል ይሁዶችና እዛ የነበሩ ሰዎች ይህን ተአምር ሲያዩ እንዲያምኑ ነው ይላል እና የዒሳ ዱዓ ይህን ይመስላል قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين يا الله ملس نتأبكه الله ملسه قال الله إني منزلها اني منزلها وبعد العلماء يقراوها منزلها اني منزلها عليك عليكم ان انت حواريات عيسى ان انت حواريات نعم اني اوردوا له مغبو اوردوا له لكن هنا ورجه بلتاچو تتاچو ايتاچو يا الله انت لقنا ترتاچو ككفراچو عليه فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين تتنققوا علىچو هنا وردوا له كذا بحالا كن ما شوف كادرغاچو ما فيز كادرغاچو ككفراچو اني لمنم سو عذاب يما وردلت نجر ادلم كباد قطات نو ما وردلاچو عليه اذا بزي اهم بنببنو ايات سنت نعمه سنت يا الله النعمان يا الله انتقانو يتقسو منالو سبات عند يقول وقد عدد عليه بالنعم سبعا نالو إذ أيتك عند يعني جبريل أو رجي بانتقون هنو كانتن دمي قواز اندمي ردها دركو عند وإذ علمتك دمو صحفات منامن هلو بتام يا انت يا دركوت يا استمركو هنا يلال واذ تخلق اندغنا يعني وف اندمت فطر منامن يا دركو اني نني واذ تبرئ الاكمه اور يمتادن واذ تخرج الموتى يموتو سوچ كمريت قفر اندمت اوتا واذ كففت ان زبن اسار لي جدلو سيفلقو دمو اني نو يتكلكلكواچو واذ اوحيت لحواريات دمو بانتي امنو يعني انتن دميلو اني ادركوتي هنو الالو انزيه نعمة لعيسى يسطنو واذ قال الله يا عيسى اهن للا يهلو اهن ياركواتشو بيوم القيامة لعيسى يمبالونا انزا الله يميلو سو لبن ديلو انيام راساتشن لبن دنل يمين نببو آيات ايهنو واذ قال الله اندقنا الله من عليه يا عيسى ابن مريم يهلو تأمر ستادرق يموتو كغرغوار ستاوتا يا اوور سو ستادن اند يعني بشقا طفطفه وف ستسرا يهلو تأمر يا سايهو لسنت امت طيب انتن الله بلو مجزات جمرو النسو واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله استيل طيقه ወንድሞች ይሄ ነገር ክርስቲያኖች ራሳቸው ተሰብስበው ነገ በጆራቸው የሚሰቡት ነገር ነው እኛም የምንሰማው ነገር ነው አላህ ከኢሳ ኢሳን ሲጠይቅ እንግዲህ ያአላህ ድምጽ ይስማል ክርስቲያኖች ይሁኑ ወላ ይሁዶች ካፊሮች አስለን ካፊሮች يا الله ندمص لمسمات ادل يلاچو ايه ما وقع لبن حلاچن لكن ياقالو بمن دم ياقو تكنيكو لله نتو ولكن الله سبحانه وتعالى عيسى سيطيق الله من دطيقه عيسى من دملسه كله يا انزا كريستيانوش الله نن الله كونه يالوتنا انتنا مريم الله نن يالو በዛ ጊዜ የሚቋጫቸው የሚጸጸቱ ጸጸት አንዳንዶቹ ዕለማዎች ምን ይላሉ እንደዚህ ነው ወይ ብለው እጃቸው ኮኖ እጃቸው ጣቶት ይያነኩ ይያነኩ እጃቸው ጣቶች ይያነኩ ይያነኩ ሳይታወቃቸው ይበሉ ይበላሉ አሉ። እንንጃ በማርኛ ገባችሁ? አንድ ሰው ለምሳሌ በደሉና ቅጣቱን ስትነግረው ጣቱ ያኘካል አይደለም ሳይታወቆ ኮኖ እዛ ጊዜ ግን እንደዚህ አይደለም ጣቱን እየበላ ነው እየቆረጠመ ሳይታወቀው ጣቱን ይቆረጣል ይቆርጣል ይቆረጥመዋል አሁን ግን አሁን ማስተካከል አይሻለም ወንድሞች ማንኛውም ክርስቲያን በኢሳ ኢላህ የሚለው ማርያም አላህ ነች የሚለው ክርስቶስ ስላሴ ምናምን የሚሉት ወገኖቻችን አሁን አቋማቸው ቢያስተካክሉ ነው ጥሩ መሰለኝ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت عيسى ونت أنت إني الله نن تغزون بالحال بالدنيا لأن ذا كريستيانو تندزي بالحال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي انقديه الزهلاي قلت هنا ما سرجا مريم عند الله عند متقطر مريم دي من ما سرجا اسفلغن باسمرا كتما عند مريم የሚባል አንድ ቦታ አለ እንዳ ማርያም ስሙ ራሱ እንዳ ማርያም ነው የማርያም ስዕል አለ እዛ ማሻአላ ተራራም ያህል ሀውልት አለ እዛ ሴቶቹ በሙሉ እኮ ነው ጥዋት በተለይ እሁድና ቅዳሜ ተው ሴቶቹ ከአስመራ በሙሉ ግልብጥ ብለው እዛ ሄዳሉ ልጅ የፈለገች ጤና የፈለገች ከባሏ ችግር ያላት ምን ያላት ማርያምዬ አንቺ እኮ ነሽ አንቺ ምንሽ የሚሉት እንደዚህ ነው አሁን ደሞ አላህ አረጋግጠልን አንተ قلت للناس اتخذوني وامي الهين እነና እናቴን ጌቶች ናችሁ ኢላህ ናችሁ ያኒ ፈጣሪ ናችሁ በሉኝ አልክ ምን دون الله الله انت ته እኔ ነው ለኔ ተገዙኝ አልክ ኢሳ ይመልሳል قال سبحانك መጀመሪያ ቃል ያወጣት እሱ አይ ንጹህ ጌታ ጽድቅ ያልከ ጌታ ከሁሉም ጉድለት የጸዳ አይደለህም እንዴ እንዴት እንደዚህ ይላልው እኔ ጫምላቅ አባሪያ እኔ በጣም በጣም በጣም ካንተ ጋር ምንም ነገር የሌለኝ ፍጡር ደካማ ፍጡር ላንተ ለትልቁ ለሙተከብሩ ንጹህ የንኮ ጌታ ትቼ ለኔ ተገዙኝ ይላልው አረ እንዴት ይሆናል ጌታ እንደዚህ قال سبحانك እዚህ ላይ አንዳንድ የተፍሲር ቁርአን በጣም የሚመረቁና የሚያቁ እዚ ላይ ቆማሉ قال سبحانك الله الله انت نصح جيتا كزي يراق جيتا كغدلت راق يارك جيتا ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق انديتي لني ما يغباني نجر انديتي يغبانيال اني اله نني لكن اله يالوت نو هدونا كريستيانوش بعالم يالو اهون اله نو يميلوت كريستوس እንዴት ይነን ኢላህ ይላሉ እኔ ደሞ እንዴት ኢላህ ነኝ ተገዙኝ እላለሁ ይኔ ሱብሃንአላህ يقول اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق የኔ መብት ያልሆነ ነገር የማልችለው ነገር ለኔ የማይገባ ነገር እንዴት ተገዙኝ እላለሁ ከዛ በኋላ ብዙ ያለቅሳል አለ ኢሳ ብዙ ያለቅሳል እዛ ጊዜ ان كنت قلته يالكوت والله اني هون ينقر سفسر وندموج ايتاينوكو بيكتشرو ايتاينو مفسرو عند سو لمثاله يالا درغو نغر امتته انت تنانتنا يغله ليج سبه غوتا ادلم مطفوس راي سراح كسواغا سويو قال نبرب سويو من ما درغم يه نغر يالكسال سويو اي انزي طلاتوچكو የማይሉት ነገር እኮ የለም እኔ ያደርኩት ከናቴ ነው በዛ በንፋስልክ ነው ያደርኩት ልጅቷ ያለችው ደሞ በዛ በኤርፖርት አጠገብ ነች የት ተገናኘን ነውና አይቻተም አላቀም ያለቅሳል ያላደረገው ነገር ቡህታን ስለሆነ አሁን ደሞ ኢሳ ብዙ ያለቅሳል አሉ። قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته بيك هنا انت تقول لجيتاي يا قال دم الله سبحانه وتعالى لكن حزب لما سمعتنا وندزي هميلو ان ذا كريستيانوچ اله يالوت الله يالوت لعيسى يسموت استي يعني مندنو ستتاچو يوقو ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي سلني بتنتن نرجح بزرزر سلني تاقاله ولا اعلم ما في نفسك سلانتا كن اني علاكم سلا الله يمياقسو يلم ماننته تنتناو نغرو جيتا مهونو بيتشا نو مناقو نصوح مهونو اناقالن سموچ يالوت بسموچ اناقالن انجي يا الله ماننت مانم سو اياكم يا عيسى ماننت كن الله يا قال ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ولتنيا بتاش علام الغيوب علام الغيوب من معناته نو يتصور يتدبق يما يتاي نجر يمتاق جهته ادله من دي ما قلت لهم طيب من دي نو يالكاتشو اري تلك فتنه كون والله تلك فتنه نا يودقو سيدنا عيسى طيب من دي نو يالكاتشو انزي إله بنو يميقزو هنبرو من دنو يالكاتشو يقول عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنت يززكن يوالكواتشو دي من اللي بلاتشو نقديه كزي بلاي من دنو يالكاتشو ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وقنو تشاتشن كريستيان إشي ኢላሃችን አንድ ነው መጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ የናንተ ኢላህ በቁርአን ደዚህ ኢላል አትበሉ በዚህ በሰማይና በመሬት ሁለት ኢላህ እንዲኖሩ አይቻልም ሁለት ጌታ ሊኖር ይችላል የክርስቲያን ጌታና የኛ ጌታ እንደዚህ ቢሆንማ የፀሐይ ጌታ እኔ ዛሬ ፀሐይ አላወጣም ብሎም ቢካለ አዱንያ ትጨልማለች የዝናብ ጌታ ደሞ ይመጣና ዛሬ ዝናብ አላወርድም ለሶስት አመት ቢል ደርቀን ሞታለን ሁለት አላህ በቁርአን እንደዚህ እኮ ነው ይላል ሁለት ሶስት ኢላህ ቢኖሩ ይጣሉ ነበር ሁሉ አይደለም ደው ወንድሞች እስቲ እንበል የሰማይ ኢላህ የመሬት ኢላህ የጨረቃ ኢላህ ምናምን እስቲ እንበል والله ጉዳችን ይወጣ ነበር ድምጣችን ይወጣ ነበር اذا من عليه ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم يعني الهنا ان انت اله يعني الله إنا إن أنت الله عندنا وإنا تجزوت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إن يبربر كبت بهوته من دالو من دلالو أكنبر إن يبربر كبت يكفروا قالوا إن زي هدوش الشبرو يتكترون دمو حواريات نبرو اسكزي درسنا أوكاتي كزي بلاي اللنيم سلزي بهوته بنبر كبت تكاس بتلني انزي حواريات بني امنو ليلوچون كفروا فلما توفيتني كموتكم توفيتني الموت ما ادلم كوسدكني بهالا معناتنو كمريت انسته ودانت كوسدكني بهالا كنت انت الرقيب عليهم انت نبري متكتاتلاچو اني ود سماي سارج جن ود سماي ستوسدني ከኔ በኋላ ምን እንደተደረገ ምን እንዳደረጉ አንተ ብቻ ነው የምታውቀው እንጂ ጌታዬ وانت على كل شيء قدير የሁሉ ቻይ የሆንክ ጌታ እንደዚህ ፈተና ለምን እንደዚህ ጠይቀኛለ ጌታዬ ይላል ከዛ በኋላ ዝም ይልና አሁን والله عجبك انا والله عيسى ابن مريم የሁሉ በድሎት كفروت لقدروت فلقو اندقنا على حواريان ليلو تشبت قامت امام ما سووش ينبرو اهون ازاهونو بت قام تقرو يتمني الله تشونو من الان انتو عذبهم نبياتشن هنسي انبو هلق زي الاقصو نبرالو بل علماو تشو اهون والله شيخ عدل الكلباني تاك الله تشو عدل الكلباني هاي امست امت በስተጀርባ ሆኜ የሰገድኩት እኔ መስክር ነኝ። በዚህ አያ ሲደርስ ልክ እንደ ህፃን አለቅስ ነበር። እንቱ አዝብሁም ጌታዬ ባደረጉት ወንጀል ከቀጣሃቸው فإنهم عبادك ያንተ ባሪያ ናቸው ባንተና በባሮቹ መካከል እጃል አስገባ ቢሆን ቢሆን አፉ ብትላቸው ደስ ይለኛል لا أعذبهم يقطعوا الله كالك دومو باراچو حدلم اندي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم عفوك الكاچوس فاندي بحرياته نو انجي فانك انت العزيز الحكيم انت ما تتشنف جيتانا كبادنا حيلنيانا لكن يانت حيل يانت كبدت يانت በጣም ቁዋ በሆነ ባልሆነ አታውለው ሐኪም ነህ ጥበበኛ ነህ አንድ ሰው እኮ ቦዲ ቢልዲንግ ተናሮ በቃ 10 ሰው ለመምታት የሚችል ሰው አقل ካለው ግን ምንድነው የሚያረጋው በሚሆነው ነገር ነው ኃይሉ የሚያወጣው እንጂ አገኘው ብለ የዚ ጥርስ ያፈርሳል የዚ ደሞ ተካሻው እንትን ይለዋል ለዚ ደሞ ራስ ያጣመዋል እንደዚህ አይደለም እና علم بعلم ነው متصرفው ይላል ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ይሄን ሁሉ ሲሰማ الله سبحانه وتعالى ፍርዱ ይሰጣል እንግዲህ ምን ይላል قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم እንግዲህ በዚህ ቀን እነዛ ወነተኛ ሆኑ ሰዎች ወነታቸውና ኢማናቸው የሚጠቅምባቸው ቀን ነው ዛሬ እነዛ ካፊሮች ደሞ ኩፍራቸው ወደ ጀሃነም የሚያስገባቸው ቀን ነው ዛሬ የሚናገር ሰው የለም የሚናገር ኃይል የለም እኔ ብቻ ነኝ ፍርድ የምሰጥ ዛሬ ይላል እነዛ ወነተኛ ሆኑ እንደ ኢሳ ኢብኑ መርየም እንደ ሐዋርያት የመሳሰሉ ሰዎች لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم النزا انغدي يهن عينت فتنه سيفتن سيدنا عيسى طياقنا ملس سمتنال كله يهلو نجر سيناجر الله سبحانه وتعالى مشرشا مناله انغدي اندزي مساسلو سوتش بعيسى امنو يتكتلوت عيسى راسو ነብዮች ራሳቸው ሩሱሎች ራሳቸው ነብዮችን ተከትሎ የሄዱ ስድቅ ያላቸው ሰዎች በሙሉ ጥቅልል አድርጌ ጀና ነው ማስገባቸው እኔም ወደድኳቸው እነሱም ከወደዱኝ የተዋደዱ እንግዲህ እኛ ነን ይላል خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم الله ወደዳቸው ورضوا عنه እሱም ወደዳቸው ወደዱት ይህ ነው እንግዲህ ድል ተጎናጽፈዋል ይህ ነው እንግዲህ አትርፈዋል የሚባለው ቀን ذلك الفوز العظيم فوز العظيم ማለት ትልቁ ድል መጓናጸፍ ማለት ትልቁ ማሸነፍ ማለት ይህ ነው ከዚህም በልጥ የለም ከዛ በኋላ የመጨረሻው አያ አላህ سوره المائده ሲያጠቃል ምን አለ ወቁ የኔ ባሮች لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ለምንድነው ታች ላይ ቀኝ ግራ ዳገት ቁልቁለት መወናበድ በዛ በዛ የምትሉት የፈለጋችሁን ነገር ብትደርሱ ሰማይ መሬት በሁለታችሁ መካከል ያለ ጠቅላላ ፍጥረት የኔ ملک ነው እንደፈለኩ የማረገው ጌታ እኔ ነኝ لله ملك السماوات والارض لم يقل سبحانه وتعالى ملك السماوات والارض لله لا بدا لله ينينو ملك السماوات والارض وما فيهن بسماي بمريت بمحكلاچو ያለ ፍጥረት በሙሉ ከጉንዳን ጀምረ እስከ አርሺ የኔ ملك ነው እንደፈለኩ መገለባብጣው በሁለት ጣቴ መገለባብጣቸው እነዚህ ናቸው وهو على كل شيء قدير ብሎ سوره المائده በዚህ ይደመድመዋል الله سبحانه وتعالى اذا ይህን ነገር ሲሰማ የሚቆጭ ይቆጫል ወሚደሰት ይደሰታል በሙሉ ከሰይድና አደም ጀምሮ እስከ የውም القيامه ሰው ተሰብስቦ ይህን ንግግር በጭንቅላቱ ሲያስገባ ወየላቸው ኢሳ አላህ የሚሉት ወየላቸው ማርያም ትሰጣለች ታድናለች ታሙታለች يميلوت ويلاچو والله اني وحقيقه لنقراچو ايه كتاب اهون سنا نبهو يقينهو بنودم بنطلام 1443 عامت هون والكورده 1400 عامت فيدل انكون التقيرم فيدل مش قال ادلم ملك يمتلو ملك هون اتاقم عند قال التجمربتم عند قال التقنسبتم نبياتين صلى الله عليه وسلم اند تركبوت اسكون درساله بل اسك يوم القيامه اندزي بلو يهدال تاقالاچو يي قران بمصحف بتش ادلم يتصافو مليون بمليون يمقطر سوش بلباتشو تقرصوال اني عند نجر بتام يغرمين لنغراچو معمر الغزافي يليبيا مري ينبرو 4 عامت سو يچفچفنا بزو سو يبدل معمر الغزافي كلاتكم متاقوتنو بزو مطفو نجر سرتوالالو عند نجر يالو عليه ماننياوم يسلام اجر ويمي عرب اجر يالسراو سرا عندت سرا نبرچو الله يسويو مندنو سو ليبيا تلك اجر ادلهچم حزبو بتام بزو بزو سو ادلهم بليبيا يالو لكن قران يحفظو حصاروچ 1 مليون حصان نبروا له ايغرماچو بليبيا 1 مليون قران شمددو بلباچو ياسقمطوت 1 مليون سو نبر بليبيا بيتشا استي هند اگر هيدو باكستان اگر هيدو سعودي عربيا نو استي استي باسلام اگروچ هيدو سنت مليون نو قران شمددو قچ ادرغو مصحف بيقدد مصحف بيطفا مصحف بيندو يقتل بلباتشن قچ بلونا يالو قران اي قيرمكو ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال جبت ولا الله قران انين يا وردكوت اسك الى تقيامه انين محافظو انين مطبقو عندت قال انكون ايتشمربتم عندت قال انكون ايقنسبتم قالو مچرشا نغغري من لارغو وسله كاند 200 عامت بفيت نو عندو مري نبرالو አሁን ክርስቲያንና ይሁድ እስላም ሶስቱም ተጣሉ የኛ ሃይማኖት ይበልጣል የኛ ሃይማኖት ይበልጣል አሉ። አሁን ተካሰው ወደዛ መሪ ሄዱ። አሁን ምን አላቸው መሪው እስቲ አንተ ይሁድ ጳጳስ መጽሐፍ የታለ አለ አንተ ክርስቲያንስ እንጂል የታለ አለ አንተስ ቁርአን የታለ አለ ሁሉም ቁርአናቸው ይዞ ቁጭ አሉ አለ። አሁን መጽሐፉን ያዛለው ላንዱ የክርስቲያን መጽሐፍ ያዘና አንድ ነገር አነበበና ቀጠላለው ከየት ያምጣው ቀጠል ባንድ ፔጅ አንድ ፔጅ እንትናልና አንድ ነገር አነበበ ሰውየው መሪው እኮ ነው ላንዳ አንብባለውና ያነበበ እሺ ቀጠላለው ለዛ ቀይሱ እንዴት ቀጠላለው እንዴት ቀጠላለው አለ እሺ እስቲ አንብብ እስቲ ከእንጅል አንብብልን እስቲ እንጅል አለው ዲከት ላምጣው ያየው ላነበው ካላየሁም አንዴ ተነባውለሁ እንዴ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም የምትሉት አው ጥባም በቦ አልችልም አለ ዋን ሰንተንስ ማንበብ አልቻለም ካላየ ይሁዲውም ጠራው እሱማ የባሰ እሱማ ፋንዲያ ነው እንደውም እሱማ ምንም ነገር አልችልም አለ ሼኹ ጠሩት መጽሐፉ የታለ ይሄ ነው መጽሐፉ አንዱ አመጣና እስቲ ቀራለታልና ቀራና ቀጥላለው ምን ቀጥላለው መጽሐፉን አስቀምጣለው ምንድነው መቀጠለው አለ መጽሐፉን አስቀምጥ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አንተ ስማና እኔ ላነብልሃለሁ ቡሂተ الذي كفر ይሄን መሪ ግራ ገባው ምንድነው እምትለው አው መጽሐፉ አስቀምጠው አንተማ ካነበብክማ እቀጥላለሁ ይቀላል ነው አለው መጽሐፉ አስቀምጠውና እኔ ወይም ደሞ መጽሐፉ አንድ ሰው ይየው አይደለም الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم እስከ ቁላ ዑዙ ልቀራለህ ሰላይ እንዴት አለው እንዴ كلام الله هذا كلام الله شفاء بدماچن وسط بلباچن وسط يتكرصو كونو عليه تاريخ አይደለም ኮይ እነት እነት እና እንደዚህ ነው እኔ አንዲት ልጅ አለችኝ حقيقةن يعني لفكرا سايሆن بسبت አይነት قراءه قران يشمددتش እና بسبت አይነት قراءه تقرالች يعني القراءات هي 10 بسبت አይነት قراءه ቁርአን ፍትፍት ታርጋ የምትቀራለህ አራት ጊዜ የወርቅ ሜዳል የወሰደችው ይልጃለችኝ እዚህ በሳውዲ አረቢያ ሌላ ወደ ላሳን ሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ቁርአን እነዛ ወለጎነቻችን ክርስቲያኖች ምንድነው ይህ እንዳትሉ هذا كلام ربي سبحانه وتعالى يا الله قال له لا ياتي باطل ولا شيء من بين يديه ولا من خلفه طبقوا كنيا كاحون شيء ما تطبقوا اهون ينببكوا እሱ ነው የምታነበው ካንቺ ባል እና ይህ ቁርአናችን ይባላል ሂዳያ ይስጣችሁ ምን ልበላችሁ والله እኔ ክርስቲያን ሲባሉ እኔ ብዙ አልጠራቸው ምንድነው ዱዓ ነው ማረግላቸው አንተ ጌታዬ ለኛ ብርሃን ያስገባህልን ለነሱም ብርሃን አስገባላቸው አውቀው ካደሉም ስለማያቁ ነው እነምለው እኔ እንደዚህ ነው ምለው الله እንግዲህ ከተሳሳትኩ الله አፉ ይበለኝ يا ربي هؤلاء الكفار لا يعلمون شيء ስለማያቁ ነው ነቢያችን ሰደበ ካንዱ ከደንማርክ ምንድነው ነቢያችን ሰደበ والله ማንነታቸው ስለማያቀ ነው ትልቅነታቸው ስለማያቀ ነው ነብዩ መሐመድ ማን መሆኑን ታሪካቸው ቢያነበነሮ እነቴ ነው ያለቅስ ነበር እንኳን ሊሰድባቸው ولكن ብዙ ነገር የተደበቀባቸው አለና አላህ ያግራላቸው አላህ ሂዳያ ያስጣቸው ልባቸው ከፍቶ እኛ የተረዳነው ያስረዳቸው ብዬ ነው ዝም ምለው ስለዚህ ይህ ነበር መጨረሻ የሱረት አልማኢዳ 120 አያ ነውና በ120 እንትኑ ተጨረሰ ኢንሻአላህ ነገ እንቀጥላለን ወይስ ጥያቄ ነው የምንጠይቀው ገና አላሰብኩምና ነገ ያገናኘን አሁን ግን ወንድማችን አኺ ፊላህ አለ ወንድማችን ኢብኑ ጀማል አለ እንግዲህ ሌሎችም አሉ እስቲ ለበረካ ስትሉ ስለበረካ ሱረት አልማኢዳ እየሸኘናት ነውና ከኔ ጋር ሸኘዋት እስቲ من دم تلوت مايكو لنا تلاله بارك الله فيكم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مايكو